بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا في الأبواب التي عقدها المؤلف في المساجد عند باب الصلاة في مرابض الغنم، وقد تقدم أن الصلاة في مرابض الغنم لا بأس بها، كما في حديث أنس المتقدم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في مرابض الغنم. ومرابض الغنم، المرابض جمع مربض بكسر الميم، ومرابض الغنم هي أماكنها التي تأوي إليها، الأماكن التي توجد فيها الغنم، فلا بأس أن يصلي فيها الإنسان. وقد أخذ العلماء من صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرابض الغنم أن أبوال الغنم وروث الغنم طاهر، لأن الصلاة في المكان النجس لا تجوز، فلو كانت أبوالها وأبعارها لو كانت نجسة لما جاز للإنسان أن يصلي فيها. وهكذا كل حيوان يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، هذا ضابط فقهي، وهذا هو رأي الجمهور من أهل العلم، كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. ولا بأس أن يصلي الإنسان في المكان الذي فيه هذا الحيوان إلا الإبل، فإنها تستثنى كما سيأتي أن الصلاة في معاطن الإبل نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما البقر الغنم، الصلاة في مرابضها سنة، والإبل منهي عن الصلاة في معاطنها كما سيأتي. أما البقر فإنه مسكوت عنها، وقد جاء في حديث النهي عن الصلاة أيضا في أماكن البقر، ولكنه حديث ضعيف لا يثبت. فهل نقيس البقر على الإبل أم نقيس البقر على الغنم؟ نعود إلى الأصل، طالما أن الحديث ضعيف لم يثبت فنرجع إلى الأصل، أن الصلاة في مواضع الحيوان الذي يؤكل لحمه أنه لا بأس به، وأن بوله وروثه طاهر. فإن قال قائل إن كان بول الإبل وروثها طاهرا فلماذا منع من الصلاة في معاطنها؟ الجواب لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنها خلقت من الشياطين كما سيأتي. فالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل ليس لأن الأرض نجسة، وإنما لعلة أخرى. فإن كان الأمر كذلك فالصلاة في مواضع البقر لا بأس به. نرجع إلى الأصل، لأن الأصل الإباحة ولا دليل يمنع من ذلك، والحديث الذي ورد فيه هو حديث ضعيف، ولكن من أحب أن يتورع عن ذلك أخذا بالحديث وإن كان ضعيفا فلا حرج. نسمع الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن الحرب هو الأزدي البصري قاضي مكة ثقة الإمام السبت المتوفى سنة 24 و200 وحديثه الكتب الستة وهو من الطبقة التاسعة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري أمير المؤمنين في الحديث وهو ثقة ثبت حجة إمام في هذا الشأن. توفي سنة 60 و100 وحديثه في الكتب الستة بل في دواوين الإسلام. عن أبي التياح، أبو التياح مشهور بكنيته وهو يزيد بن حميد البصري الضبعي توفي سنة 28 و100 وهو ثقة ثبت عابد حديثه في الكتب الستة وقد تقدم في الدرس الماضي. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أبو حمزة الأنصاري أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول القائل ثم سمعته هذا أبو التياح يقول ثم سمعته يعني سمع أنس بن مالك يقول كان يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. هذه الكلمة لا تعني النسخ، لا تعني النسخ، وإنما المراد أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان قبل أن يبنى المسجد يكثر من الصلاة في مرابض الغنم، ولعل المدينة كانت مليئة بمرابض الغنم، وتعرفون عناية العرب بتربية الأغنام وكذلك بتربية الإبل بتربية المواشي عموما، الغنم بركة كما جاء في الحديث، فكانت مواضع الغنم كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يكثر من الصلاة فيها. فلما بني المسجد استغنى بالمسجد عن مرابض الغنم، هذا المقصود، كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. توضيحه وشرحه أنه لما بني المسجد استغنى بالمسجد عن مرابض الغنم فيصلي فيه عليه الصلاة والسلام القراءة. وأما النوافل فكما تعرفون كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في بيته، أحيانا يصلي في المسجد والغالب أنه يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام، فاستغنى بالمسجد عن مرابض الغنم، هذا المعنى. والحديث كما هو واضح دليل على أن الصلاة في مرابض الغنم سنة. ثم قال البخاري رحمه الله باب الصلاة في مواضع الإبل. الصلاة في مواضع الإبل، مواضع جمع موضع، والموضع هنا هو المكان الذي تكون فيه الإبل. والحديث جاء بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل، والبخاري لم يعبر بكلمة معاطن. ما هي المعاطن؟ اختلف العلماء فيها، منهم من قال المعاطن وهذا المشهور هي أماكن الإبل عند الشرب، إذا وردت الإبل البئر تشرب ثم تبقى في موضع حتى تشرب مرة أخرى، هذا معاطنها. ومن العلماء من قال معاطن الإبل المكان الذي تأوي إليه، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد بن حنبل كما ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري. إذن معاطن الإبل الأماكن التي تأوي إليها الإبل وتبقى فيها، سواء عند البئر أو في موضعها الأصلي، هذا المعطن أو المعاطن. وجاء في حديث المبارك، مبارك الإبل. البخاري لم يعبر بالمعاطن، قال في مواضع الإبل. وكلمة مواضع، هل البخاري رحمه الله يريد بها العموم؟ هل يريد البخاري بهذا جميع المواضع التي تكون فيها الإبل، سواء كانت عند البئر أو في مكانها الذي تأوي إليه أو كانت نازلة في طريق مثلا في سفر على الطريق، الظاهر العموم. فهل معنى ذلك أن البخاري لا يرى بأسا بالصلاة في محاطن الإبل؟ إذا نظرت إلى تبويبه ونظرت في الحديث الذي ذكره، وكذلك نظرت إلى إعراضه عن الأحاديث الأخرى التي فيها النهي عن الصلاة في محاطن الإبل، ربما نقول ذلك أن البخاري رحمه الله لا يرى بأسا بالصلاة في محاطن الإبل. هل البخاري رحمه الله يضاعف تلك الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة في محاطن الإبل، أم أنه يرجح هذا الحديث عليها؟ هذا المسألة حقيقة فيها إشكال في اختيار البخاري. الإشكال أن البخاري لم يجزم، هذا أولا، قال الصلاة في مواضع الإبل، لم يجزم، هذا أولا. ثانيا أنه لم يعبر بمعاطن الإبل وإنما عبر بمواضع الإبل. فهل البخاري يرى الخصوص أم يرى العموم؟ بمعنى، هل البخاري يجيز الصلاة فقط عند البعير في أي مكان ويمنع من الصلاة في معاطن الإبل، أم أنه يرى العموم أن الصلاة جائزة عند الإبل في أي مكان؟ مذهب البخاري وفقه البخاري غير واضح تماما، لذلك بعض العلماء عارضوه في هذا، عارضوه في اختياره فيما يظهر من اختياره، وبعض العلماء تأولوا له. العلماء الذين عارضوا قالوا إن البخاري يظهر من ترجمته، ويظهر من الأحاديث، من الحديث الذي ساقه، ومن إعراضه عن تلك الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، يظهر أنه لا يرى بأسا بالصلاة في معاطن الإبل. وردوا عليه بالأحاديث الصحيحة في هذا الباب، وسوف أذكرها إن شاء الله. ومن العلماء من قال لا، البخاري لم يتعرض أصلا لمسألة الصلاة في معاطن الإبل، وإنما البخاري ترجم فقط لمسألة واحدة، وهي لو صليت بقرب بعير، بعير بارك في أي مكان، في الطريق، عند المنزل، صليت عنده، البخاري يقول لا بأس بذلك، ولا يدخل هذا في النهي عن معاطن الإبل. فهل البخاري مراده الأول أو الثاني؟ على كل حال الصحيح في هذه المسألة أن الصلاة في معاطن الإبل لا تجوز، وهذه الأحاديث الثابتة في هذا الباب. ثبت هذا من حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، ومن حديث البراء بن عازب عند أبي داود، ومن حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه، ومن حديث عبد الله بن المغفر عند النسائي وابن ماجه، ومن حديث سبرة بن معبد الجهني أيضا عند ابن ماجه. أما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. رواه مسلم. في مبارك الإبل، هنا التعبير بالمبارك. أما حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. رواه أبو داود، فإنها بركة. وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على كتاب ابن الأثير إنه حديث حسن. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، رواه الترمذي. هذا الحديث رواه الترمذي من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وهشام بن حسان. ورواه أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوف عليه. فاختلف فيه عن أبي هريرة. هشام رواه عن ابن سيرين مرفوعا، وأيوب ابن أبي تميم السختياني رواه عن ابن سيرين موقوفا، فبعضهم قال هو صحيح على الوجهين، وبعضهم قال رواية أيوب أرجح من رواية حسان، أيوب أوثق، وإن كان هشام بن حسان أوثق الناس في ابن سيرين، لكنه قيل إنه ربما رفع أحاديث عن أبي هريرة. الحديث الرابع حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة في أعطام الإبل، رواه النسائي ورواه ابن ماجه، هذا الحديث رواه النسائي ورواه ابن ماجه وزاد فيه فإنها خلقت من الشياطين. وحديث سبرة ابن معبد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراحل الغنم، رواه ابن ماجه. إذن هذه الأحاديث منها ما رواه مسلم، ومنها ما رواه أبو داود، ومنها ما رواه الترمذي، ومنها ما رواه النسائي، ومنها ما رواه ابن ماجه، وهناك أيضا موجودة بعضها عند في مسند أحمد بن حنبل، وهناك أحاديث أخرى أيضا أشار إليها الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري موجودة في البيهقي والطبراني إلى غير ذلك من كتب الأحاديث. هذه الأحاديث كلها صحيحة، يعني بمجموعها هي الأحاديث بعضها في أسانيده ضعف، ولكن يقوي بعضها بعضا، فالأحاديث هذه تفيد حكما شرعيا ثابتا ذهب إليه جمهور العلماء إلى أن الصلاة في أعطان الإبل لا تجوز، وهذا على خلاف ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله. نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا صدقة بن الفضل أنه قال أخبرنا سليمان بن حيان أنه قال حدثنا عبيد الله عن نافع أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل، صدقة بن الفضل هو أبو الفضل المروزي، قال الذهبي إمام سبت، توفي سنة 23 و200 من الطبقة العاشرة، قال أخبرنا سليمان بن حيان. سليمان بن حيان هو أبو خالد بن الأحمر الكوفي من الطبقة الثامنة، توفي سنة 89 و100 وحديثه الكتب الستة، قال في التقريب صدوق يخطئ، وقال الذهبي في الكاشف صدوق إمام، هو إمام مشهور لكنه في الحديث فيه ضعف. قال ابن معين ليس بحجة. وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري له عند البخاري نحو 3 أحاديث من روايته عن حميد وهشام بن عروة وعبد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، كلها مما توبع عليه، وعلق له عن الأعمش حديثا واحدا في الصيام. إذن البخاري لم يعتمد عليه اعتمادا كليا، روى له 3 أحاديث من رواية شيوخه المشهور بالأخذ عنهم، ثم إن هذه الأحاديث توبع عليها وعلق له حديثا واحدا في الصيام عن الأعمش. هنا قول الحافظ بن حجر فتح الباري من روايته عن حميد وهشام بن عروة وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، هنا يعني سبق قلم هذا أو خطأ، هو عبيد الله بن عمر، لأن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر هذا من التابعين، هذا أخو سالم من أبناء الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، هو ثقة له رواية في الكتب الستة، لكن الراوي هنا هو عبيد الله بن عمر العمري الثقة الثبت، سيأتي ترجمته. قال أخبرنا سليمان بن حيان إذن سليمان بن حيان ضعفه والكلام فيه هل يضر روايته في صحيح البخاري؟ لا. الجواب لا. لا قطعا. وهذه قاعدة قال ما ننبه عليها: إذا رأيت راويا ضعيفا أو ضعف أو تكلم فيه في صحيح البخاري فإياك ثم إياك أن تضعف الحديث، لأنك إن فعلت ذلك فقد خالفت سبيل المؤمنين. واعلم أن هذا الحديث من صحيح حديث هذا الراوي، أليس كذلك؟ ثم إن الحديث هذا في صحيح البخاري منذ أن ألف البخاري صحيحه في بداية القرن الثالث، والعلماء تتابعوا على هذا الكتاب قراءة وشرحا ونظرا وتدريسا وحفظا إلى آخره. ما عني بكتاب بعد كتاب الله كصحيح البخاري، عناية عظيمة الحفظ والرواية إلى آخره. ومع ذلك خلال 1200 سنة ما قال أحد من أهل العلم وهم كبار حفاظ أئمة، ما قال أحد منهم إن هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة للبخاري إلى آخره. فكيف تأتي أنت في هذا العصر في القرن 15 وتضعف حديثا في صحيح البخاري ما سبقت إلى تضعيفه؟ لا شك أن هذه بدعة، وأن من فعل ذلك فقد خالف سبيل المؤمنين. والفاعل لهذا الشيء إما أن يكون مجتهدا من علماء الحديث المعروفين بالقصد الحسن إن شاء الله، فهذا يؤجر ويغفر له خطأه، يؤجر على اجتهاده ويغفر له خطأه وإن كانت هذه زلة. وإما أن يكون الفاعل لذلك رجلا خبيثا له قصد سيء من أهل الأهواء، فهذا يؤذر على كل حال، ما يؤجر. إذا كان رجلا خبيثا كما بلغنا أن بعضهم ربما ظهر في القنوات الفضائية هذه القنوات الشيطانية وطلب من الناس، يعني تأملوا في الجرأة، والله ينبغي أن يحتسب على هؤلاء أن ولي الأمر في تلك البلاد التي يظهر فيها هؤلاء الناس لو كان هناك حكم شرعي لو قيم حكم الشرع على مثل هذا الذي يعتدي على كتب المسلمين. طلب هذا الأهوج، طلب من الناس أن يشطبوا على حديث في صحيح البخاري، يتأملوا الجرأة، صحيح البخاري من الكتب المعظمة عند المسلمين، أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فيه سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. الاعتداء عليه ليس بسهل، الجرأة على هذا الكتاب هذا من الإفساد في الأرض، وهذا الخبيث يقول اشطبوا على هذا الحديث. نسأل الله أن يشطب على عقلك وأن يقسم ظهرك يا من تعتدي على صحيح البخاري، والله المستعان. طيب، إذا أما إذا جاء عالم من علماء الحديث معروف بالسنة ومعروف بالاستقامة واجتهد وضعف حديثا في البخاري، فنقول غفر الله لهذا الشيخ، أخطأ في هذا التضعيف، ولكن نرجو أن الله عز وجل يغفر له ذلك، وهو على كل حال ما أجوب على هذا الاجتهاد، ولكن ما يقبل. انتبهوا يا طلبة العلم، ما يقبل أن يضعف حديثا في صحيح البخاري. ما ضعف هذا المشكل، ما حتكلم فيه لا الدارقطني ولا أبو مسعود الدمشقي ولا غيره ولا ابن تيمية ولا غيره، والله المستعان. على كل حال هذا تعليق أراه مهما وتنبيها يعني مهما إذا مررنا براو متكلم فيه صحيح البخاري. قال: حدثنا عبيد الله، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعبيد الله بن عمر ثقة ثبت، توفي سنة 47 و100، وحديثه في الكتب الستة، هو من الطبقة الخامسة، وهو جبل من جبال الحفظ، حتى فضله بعض العلماء على مالك بن أنس وقدمه على مالك في نافع. وله أخ عبيد الله المصغر، هذا ثقة ثبت جبل، له أخ مكبر عبد الله، عبد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر ثقة ثبت، عبد الله بن عمر أخوه هذا كان معروفا بالعبادة والزهد لكنه كان ضعيفا في الحج. إذن انتبه، أحيانا في النسخ الحديثية في كتب الحديث يحصل تصحيف خطأ، يكون السند عبد الله بن عمر فربما أخطأ الناسخ وكتب عبيد الله، هذا يعني ما هو سهل، لأن الحديث سوف يكون يصحح الحديث إنه من طريق عبد الله المضاعف، المكبر ضعيف والمصغر ثقة. عبد الله بن عمر هذا يقال عنه العمري في كتب الرقائق والزهد، أحيانا يقول لك العمري، العمري إذا قال العباد الزهاد أهل السلوك أهل التصوف، إذا قال العمري يقصدون المكبر الزاهد العابد، وأهل الحديث والرواية إذا قال العمري يريدون عبيد الله الثقة المصغر. والعمري المكبر هو الذي أرسل إلى مالك بن أنس يطلب إليه أن يعنى بالعبادة وإصلاح القلب وأن يترك الناس، وهل هذا معقول؟ فأرسل إليه مالك ثلاث رسالة مشهورة يقول له إن الله عز وجل يفتح على عباده ما يشاء، منهم من فتح الله عليه في الصيام، ومنهم من فتح الله عليه في الجهاد، ومنهم من فتح الله عليه في الصلاة، ومنهم من فتح الله عليه في العلم، وأنا ممن فتح الله عليه في العلم، فقد رضيت بقسمة الله عز وجل ورضيت بحظ من الله، يعني أنا في العلم أنشره وأنت في العبادة عبد الله. رد عليه بجواب كهذا، لكن الذي أرسل الرسالة إلى مالك بن أنس من هو المكبر عن المصغر؟ المكبر عبد الله بن عمر، وهو ضعيف في الحديث. أحيانا تأتيك في الحديث في كتب التخريج يقول هذا الحديث ضعيف في إسناده عبد الله بن عمر العمري، هذا أخو عبد الله. طيب لو قال أحيانا يحصل وهم، وهذا والله رأيناه في كتب التخريج، الحديث أحيانا في النسخة من رواية عبد الله فيقع غلط من رواية عبيد الله، فيصحح المخرج الحديث والسند، ولو رجعت إلى الأصول الخطية تجد أن الحديث ليس من رواية عبيد الله وإنما هو من رواية عبد الله، وهذا وقع فيه كبار الباحثين والمحدثين. فننبه على هذا. قال حدثنا عبيد الله عن نافع مولى بن عمر أنه قال رأيت ابن عمر يصلي على بعيره، وقال رأيت النبي صلى الله يصلي إلى بعيره، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل يصلي إلى بعيره، المعنى أنه اتخذ البعير سترة، اتخذ البعير سترة. ولا معارضة بين هذا الحديث وتلك الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، الأحاديث التي سقناها قبل قريب، ما في معارضة، لأن هذه حالة وهذه حالة. النهي عن الصلاة في معاطن الإبل في مواضعها وأماكنها التي تأوي إليها في مباركها، وهل ابن عمر الآن صلى في معاطن الإبل؟ وهل النبي صلى في معاطن الإبل؟ الجواب لا، ليس كذلك، وإنما اتخذ البعير سترة فقط. فاتخاذ البعير سترة لا بأس به، ولا يعني ذلك أن يصلي الإنسان في معاطن الإبل. طيب هنا مسألة، لو أن الإنسان دخل إلى معطن الإبل، معاطن الإبل يعني الآن موجود معاطن الإبل، تعرفون على الطريق تجد زرب أو ما يسمى بالشبك، يوضع هكذا شبك سياج وتحشر الإبل في داخل هذا الشبك وهذا السياج، هذه معاطن الإبل، يعني هذه من معاطنها، هذا لا شك أنه معطن أكيد، ولا يشترط في المعطن أن يكون عليه سياج أو شبك أو بناء، المبارك تكفي. فلو جاء الإنسان ودخل داخل هذا الشبك أو هذا السياج عند الإبل واتخذ البعير سترة، في بعير بارك جعله سترة له وصلى، ما حكم هذه الصلاة؟ منهي عنها، خالف أم لم يخالف؟ خالف. قد يقول لنا هذا القائل ولكنني اتخذت البعير سترة، أريد أن أطبق السنة، لأن النبي اتخذ البعير سترة؟ نقول له نعم، اتخذ البعير سترة لا بأس، ولكن ليس في معاصي الإبل. واضح؟ اتخذ البعير سترة هذه سنة، ولكن ليس في معاصي الإبل، وإنما في مكان آخر، في موضع ليس من مبارك الإبل. فإذا لا معارضة. والبخاري رحمه الله إما أن يكون قصده إباحة الصلاة في معاطل الإبل، وهذا مرجوت لا شك، ورحم الله الإمام البخاري، كلا يؤخذ من قوله ويرد عليه. إن كان قصده بهذا الحديث أن الصلاة في مبارك الإبل ومعاطنها أنه لا بأس به، فهذا مرجوت. هناك أحاديث صحيحة ثابتة أخرجها مسلم وغيره تفيد النهي عن ذلك. وإن كان قصد البخاري أن الصلاة عند البعير عموما لا بأس بها في غير معاطنها، في غير معاطن الإبل، فهذا لا شك صحيح. طيب، نحن إذا نظرنا في فقه البخاري وإمامته في الفقه، والحافظ ابن حجر يقول عنه إنه إمام الدنيا في فقه الحديث، نقول البخاري يظهر أنه يريد المسألة الثانية، لأن مثل البخاري ما يجهل أن الصلاة في معاطن الإبل لا بأس بها، لذلك هو لم يجزم. والحافظ ابن حجر رحمه الله كان يميل لها، يميل إلى أن البخاري ليس من مذهبه إباحة الصلاة في معاطل الإبل، لأنه ما صرح بشيء، والله أعلم. هذا الحديث الحدث فيه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله. هذا الحجة، فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث يصلح يعني مثالا في أصول الفقه، يعني في درس التعارض، في درس التعارض والجمع بين النصوص يصلح مثالا. يعني يقال مثلا في أصول الفقه إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وجاء في حديث عند البخاري أن النبي صلى إلى بعير، فهنا تعارض، فيقال يظهر أنه تعارض، ولكن الجمع ممكن لما هو ممكن، الجمع ممكن. لذلك علماء الأصول يقولون الأحاديث المتعارضة أو التي ظاهرها التعارض نتعامل معها على النحو التالي: أولا نحاول الجمع والتوفيق، فإن لم يمكن نظرنا في الناسخ والمنسوخ، فإن لم يمكن رجعنا إلى الترجيح، الترجيح بين النصوص. فهنا التعارض الذي بين هذا الحديث وبين تلك الأحاديث التي ذكرناها قبل قليل، في تعارض بالظاهر، هل الجمع ممكن ولا ما هو ممكن؟ الجمع ممكن. طيب من يجمع؟ أي صالح، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ بأن نقول نعم، بأن نقول الأحاديث التي فيها النهي عن صلاة، عن الصلاة في عطان الإبل هذا عام، ولا يجوز للإنسان أن يصلي في معاطن الإبل، ولو اتخذ البعير سترة فلا بأس به، ولكن في غير معاطن الإبل، فالجمع أصبح ممكن الحمد لله. ثم قال الإمام البخاري باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. من صلى وقدامه تنور، التنور معروف ما يسمى عند العامة بالفرن، الموضع الذي يخبز فيه خبز ونحوه، أو نار أو شيء مما يعبد كالصور والأصنام مثلا. فأراد به الله يعني فأراد بصلاته وجه الله، وقد جاء في نسخة وجه الله، يعني ما أراد العبادة لهذه الأشياء، ما أراد التعظيم والتقديس للنار أو التنور أو هذه الأشياء، وإنما أراد وجه الله، صلى لله. ولكنه لما صلى لله كان أمامه نار أو تنور أو صورة أو شيء مما يعبد من دون الله، فما حكم الصلاة؟ هذا التبويب كالذي قبله، يظهر أن البخاري رحمه الله لا يرى بأسا بذلك، أن الإنسان لو صلى وأمامه نار أو أمامه تنور أو شيء مما يعبد من دون الله لا يرى بأسا بذلك طالما أنه يصلي لله. وخالفه في هذا جمهور العلماء وقالوا إنه لا يجوز للإنسان أن يصلي وأمامه صورة أو تمثال أو حتى نار، لأنه لو صلى وأمامه نار فقد تشبه بالمجوس. لذلك جمهور العلماء نهى عن الصلاة إلى هذه الأشياء. قال البخاري وقال الزهري، يعني ما هي حجة البخاري؟ هذه حجته الحديث الذي سيأتي. وقال الزهري أخبرني أنس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. هذا الحديث تقدم مسندا موصولا وسيأتي. الشاهد هذا الحديث لما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الكسوف عرضت عليه النار، رأى جهنم والعياذ بالله، رآها ورأى التعذيب فيها ورأى فظاعتها عليه الصلاة والسلام. يقول وأنا أصلي، عرضت علي النار وأنا أصلي. النبي عليه الصلاة والسلام رأى النار وهو يصلي. هذا حدث البخاري وسيأتي الرد على هذا الاستدلال. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع قط أفضع. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة عابد من صغار الطبقة التاسعة، وهو بصري أصله من المدينة، توفي سنة 21 و200 بمكة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك بن أنس أبي عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة المتوفى 79 و100. عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم العدوي مولاه مولى عمر بن الخطاب. وزيد بن أسلم ثقة عالم من خيار التابعين، توفي زيد بن أسلم 36 و100 ومن الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. وزيد بن أسلم من مشاهير المفسرين، له أقوال في التفسير كثيرة موجودة في كتب التفسير. عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة أم المؤمنين، توفي عطاء 94، وقيل بعد ذلك. الذهبي في الكاشف يقول توفي 300، لكن الأول أظهر وأقرب. وعطاء بن يسار من كبار التابعين ومن فضلائهم ووعاظهم وفقهائهم، وهو من صغار الطبقة الثانية، وحديثه في الكتب الستة، وهو أخو سليمان بن يسار. وسليمان بن يسار من الفقهاء السبعة، فهذان أخوان عالمان جليلان فاضلان من أكابر التابعين، عطاء بن يسار وسليمان بن يسار. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. نعوذ بالله، ما رأى النبي منظرا كمنظر النار، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد فيه أريت النار، يعني وهو يصلي. هذا دليل البخاري رحمه الله إلى أنه من صلى إلى النار فلا بأس، لكن كما ذكرت الشراح خالفوه في هذا، خالفوه في هذا وقالوا لا يجوز للإنسان أن يصلي إلى نار أو تنور أو صورة أو تمثال. لماذا؟ التشبه. وكلامهم لا شك والصواب، إذا كان البخاري يذهب إلى هذا فهو مذهب ضعيف، كلامه هو الصواب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند غروب الشمس وعند شروقها، طب لماذا هذا النهي؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار. فأنت أيها المسلم إذا صليت في هذه اللحظة، إذا صليت في هذا الوقت، فقد تشبهت بالكفار وافقتهم في هذا. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم إن التشبه بالكفار هذا أصل في الإسلام، سواء في العبادات أو في العادات، هذا أصل. من تشبه بقوم فهو منهم. لا شك يا إخواني أن الإنسان إذا صلى إلى نار فهيئته وظاهره أنه متشبه بمن؟ متشبه بالمجوس. هذا لا ظاهر هذا. لذلك ذهب أهل العلم إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل وغيره قالوا لا. لذلك كرهوا أن يوضع في المسجد في القبلة مصباح أو نار أو شيء، حتى المصحف كرهوا، جاء هذا عنه. نتوقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.